بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله، القاعدة 11. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ قال: هذا نوعان، من عليه فرض هل له أن يتنفل، يعني قبل أداء هذا الفرض يتنفل ولكن من جنسه. الحافظ ابن رجب يقول: هذا نوعان. النوع الأول في العبادات المحضة، والنوع الثاني في التصرفات المالية كما سيأتي. يقول: أحدهما العبادات المحضة، العبادات المحضة كالصلاة وكالصيام. قال: فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح. وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. العبادة الموسعة هي العبادة التي وقتها أوسع، وقتها أوسع من فرضها أو من أدائها. والمضيقة هي العبادة التي وقتها بمقدار أدائها، ما تتسع لشيء آخر، كالصيام مثلا. الصيام يعتبر مضيق لأن الصيام وقته بمقدار أدائه، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ما يحتمل شيئا، يعني شيئا آخر. أما الصلاة وقتها موسع، يمكن للإنسان مثلا أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، وأن يصلي معها أكثر من 30 ركعة إلى 40 ركعة. لماذا؟ لأن الوقت موسع. فالمؤلف يقول: العبادة المحضة إذا كان الوقت موسع جاز التنفل قبل أدائها وقبل قضائها. الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها، والقضاء إيقاع العبادة بعد خروج وقتها لعذر، لعذر. وكلمة أداء وقضاء هنا إنما هو اصطلاح فقهي، أما في اللغة العربية فالقضاء لا يكون بهذا المعنى، لكن اصطلح الأصوليون على هذا الشيء، وكذلك الفقهاء قالوا: العبادة إذا أديت في وقتها فهو أداء، فإن أديت في خارج وقتها قالوا قضاء. فالعبادة الموسعة يجوز للإنسان أن يتنفل قبل أدائها وقبل قضائها. فالإنسان مثلا لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس، فإنه يتنفل، يصلي 2 ركعة سنة الفجر ثم يصلي فريضة الفجر. تنفل هنا قبل قضاء الصلاة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. إن كانت العبادة مضيقة لا يصح التنفل قبلها التنفل من جنسها. قال: ولذلك صور منها إذا تضايق وقت المكتوبة. تضايق وقت المكتوبة يعني لم يبق من وقتها إلا بمقدار أدائها، لم يبق من وقتها إلا بمقدار أدائها. يعني الآن هو صلاة الظهر مثلا، ما بقي من الوقت من وقت صلاة الظهر، ما بقي إلا ما يكفي فقط لصلاة 4 ركعات، تضايق الوقت. قال: هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ؟ على وجهين، على وجهين في المذهب. والوجه الصحيح أنه لا يجوز، هنا الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل في هذه الحالة، بل يجب عليه أن يبادر إلى أداء المكتوبة لأن الوقت قد تضايق. قال: ومنها من عليه صلاة فائتة. من عليه صلاة فائتة، هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين، يقول: لأن قضاء الفوائت على الفور، لكن تقدم أن الصلاة إذا كانت مقضية يجوز للإنسان أن يتنفل، فهنا يقول عليه صلاة فائتة، فاتت عليه، هل يتنفل قبلها أو لا يتنفل؟ لكن الكلام هنا عن التنفل المطلق، هل له أن يتنفل تنفلا مطلقا أم ليس له ذلك؟ يظهر أنه ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يبادر إلى قضاء الفائتة لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فليصليها فعل أمر يفيد المبادرة. على الصحيح في علم أصول الفقه أن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي الفور. فالواجب عليه أن يبادر إلى قضاء هذه الفائتة وألا يتشاغل بشيء عنها إلا إذا كان النفل تابعا لها، فإنه يقدمه لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاة الفجر. ولذلك المؤلف يقول: النفل المطلق مفهومه أن النفل المقيد، أن النفل التابع للصلاة يقضى معها. قال: ومنها إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ هل تصح عن النافلة حينئذ؟ يقول: على وجهين، لأن الجماعة واجبة. هل يتنفل أو لا يتنفل؟ أما ابتداء التنفل بعد إقامة الصلاة فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا ابتدأ التنفل قبل الإقامة وأقيمت الصلاة أثناء النفل فهنا فيه تفصيل هنا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. إذا أقيمت الصلاة وهو في أول تنفله إذا أقيمت الصلاة وهو في أول تنفره بحيث يغلب على ظنه أنه ستفوت عليه تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وربما إذا كان الإمام سريعا تفوت عليه الركعة أو يفوت عليه الصف الأول، ففي هذه الحالة يقطع النفل لقوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة. هذا عام، هذا عام للصلاة سواء الابتداء أو الاستدامة، فلا صلاة. وكيف يقطع الصلاة؟ يخرج منها مباشرة بدون تسليم، يخرج منها مباشرة بدون تسليم. ومن قال إنه يسلم في هذه الحالة فقد أخطأ، هذا غلط. التسليم يكون في الصلاة التامة لقوله عليه الصلاة والسلام ختامها التسليم، وهذا لم يختمها ولم يكملها، فكيف يسلم؟ وقد رأيت بعض الناس يسلم وهو قائم، وهذا جهل على جهل، يخرج منها مباشرة بدون شيء، كأنه أحدث، كأنه أحدث. فلو أحدث الإنسان هل يسلم؟ يخرج من الصلاة مباشرة. طيب، أما إذا بقي على صلاته شيء يسير فإنه يأتي به سريعا، يأتي به. فإذا أقيمت الصلاة مثلا وهو في التشهد فإنه يتشهد ويسلم، لأن الغالب على من كانت هذه حالته أنه يخرج من صلاته وأنه يقضي الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. هذا هو القول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة على هذا التفصيل، أن التنفل عند إقامة الصلاة ابتداء ممنوع، وإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلته فينظر، إذا كان في أول النافلة فإن الطعف أو بقي عليه شيء كثير منها يقطعها، وإذا كان بقي عليه شيء يسير فإنه يقضي هذه النافلة وينهيها. قال: ومنها صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره، فإن فعل لم يصح عن نفله، وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على وجوب نية التعيين. هذه مسألة يعني نادرة سبحان الله، ولعلها مفروضة. طيب، لو وقعت لا تقع إلا من إنسان جاهل. هذا إنسان في شهر رمضان، شهر رمضان هذا واجب على كل مسلم قادر على الصيام أن يصوم من أهل التكليف. طيب، هذا إنسان جاهل يريد أن يتنفل بالصيام، أو عليه نذر يريد أن يقضيه، فماذا قال؟ قال: أنا أتنفل أو أقضي هذا النذر في شهر رمضان. وتعلمون أن النذر واجب، لكنه أقل وجوبا من فرض رمضان، لأن رمضان من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. فالمقصود أن هذا الإنسان أراد أن يتنفل في شهر رمضان، طبعا لا يصح النفل لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يتنفل في رمضان بالصيام هذا باطل. ولكن الآن النفل يقول لا يصح قطعا، قطعا لا يصح، ولكن صيامه هذا هل يقع عن فرضه؟ هل نقول الآن صيامه وإمساكه يكفيه عن رمضان؟ يقول المؤلف: ينبني على وجوب نية التعيين، والنية واجبة، لحديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، من لم يبيت الصوم من الليل. فنقول هذا الصيام الذي أوقعه لا يجزي لا عن نفله ولا عن فرضه، لأنه لم ينوي الصيام، لم ينوي صيام رمضان. طيب ما العمل؟ العمل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي هذه الأيام، أن يقضي هذه الأيام التي نوى بها صيام النافلة في شهر رمضان. فإن صيامه هذا لم يصح لا عن نفله ولا عن فرضه. أما كونه لم يصح عن نفله فلقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما كونه لم يصح عن فرضه فلقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إن هذا الرجل ما نوى صيام رمضان، نوى النافلة فلا يصح صومه. قال: ومنها إذا حج تطوعا، الحج ليس عبادة محضة، الحج عبادة مشوبة مشتركة بدنية ومالية، لأن الحج فيه نفقة وفيه كفارات وفيه أشياء ذبح وفيه هدي، فهو عبادة مشتركة بدنية ومالية. لذلك العاجز بدنا ما يحج، كذلك العاجز مالا ما يحج، لا يجب عليه. لكن طبعا إذا كان عاجزا ببدنه وعنده قدرة مالية عنده مال يوكل من يحج عنه. فهنا يقول: إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله، مع أن هذه المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح. والحج في باب النية يختلف عن باقي العبادات، الحج في باب النية له ضوابط خاصة، منها مثلا أنه يجوز لك أن تلبي بالمجهول، ومنها أنه يجوز لك أن تلبي بتلبية فلان، لبيك اللهم نسكا كنسك فلان، فإذا وصلت إلى مكة تسأله عن نسكه، فإن قال لك قران يقع حجك قران، وإن قال لك تمتع يقع حجك تمتعا، وهكذا كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لبيك اللهم حجا كحجة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مكة سأل النبي. ومنها أيضا هذا، أن الإنسان إذا حج أول حجة له في الإسلام حج نافلة تقع فريضة، إذا حج عن غيره تقع له. لو أن الإنسان قال لبيك اللهم حجا عن أمي، أو لبيك اللهم حجا عن أبي، وذهب وحج وهو لم يحج حجة الإسلام، هذا الحج كله سبحان الله الذي نواه أنه أن يكون لأمي أو لأبي، هذا الحج يكون له، يقع عن نفسه. قال: ومنها لو حج عن ندره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا كذلك. هذا إنسان عليه قضاء حجة فاسدة، يعني جامع فيها مثلا، فسد حجه، عليه الكفارة، عليه التوبة، يمضي في هذا الحج الذي أفسده وعليه أن يقضيه، عليه أن يقضيه من العام القادم. العام المقبل ما قضى هذا الحج، حجها نافلة أو حج نذرا، هذا الحج الذي نواه نافلة أو نواه نذرا يقع عن حجته الفاسدة التي عليه، يقول: فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا؟ هذا عليه حجة الإسلام حجها ولم يعتمر، إن العمرة واجبة كالحج، يجب على الإنسان أن يحج مرة وأن يعتمر مرة. الآن هذا حج حجة الإسلام ولم يعتمر، هل يجوز له أن يتنفل بالحج قبل أن يعتمر العمرة الواجبة أو العكس؟ فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار، قبل أن يعتمر عمرة الإسلام، أو بالعكس اعتمر عمرة الإسلام وقبل أن يحج حجة الإسلام اعتمر نافلة، هل يجوز له ذلك؟ الصورة الأولى واضحة، حج حجة الإسلام وقبل أن يعتمر حج نافلة، أو اعتمر عمرة الإسلام وقبل أن يحج حجة الإسلام اعتمر نافلة، فهل يجوز أم لا؟ قال: في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا؟ فإن قلنا على الفور لم يجوز، وإلا جاز وفيه نظر. النسك على الفور، الحج على الفور هذا الصحيح، وكذلك العمرة على الفور. يقول: فإن قلنا على الفور، إن قلنا يجب عليه أن يحج على الفور لم يجوز، أو يعتمر على الفور، يعني هذه عمرة الإسلام وحجة الإسلام، لم يجوز. طيب كيف؟ هذا الآن حج حجة الإسلام ويجب عليه الآن أن يعتمر عمرة الإسلام، فماذا فعل؟ هو لم يعتمر، جعلها حجة نافلة، يقول: لا يجوز ذلك، لأنه يجب عليه بدل هذه الحجة النافلة أن يجعلها عمرة وأن يبادر إلى الاعتمار. طيب، اعتمر عمرة الإسلام ثم أراد أن يعتمر نافلة، قالوا: لا، بدل هذه العمرة النافلة يجعلها حجة الإسلام لأنها واجبة. طيب، إذا قلنا إن الحج والعمرة ليس على الفور كمذهب الشافعي، إذن حينئذ يجوز ذلك، يجوز أن يتنفل قبل أن يحج، يتنفل بالعمرة قبل الحج، أو يتنفل بالحج قبل العمرة، لأنه ليس على الفور، ليس على الفور، مع فرصة، إذا ما هو هذه السنة، السنة التي بعدها، السنة التي بعدها، إلى هو حر، متى ما قضى الحج أو قضى العمرة فهذا يرجع له. ولكن الصحيح أن الحج على الفور. هنا ابن رجب يقول: وإلا جاز وفيه نظر. النظر هذا يظهر والله أعلم، يرجع إلى القول بأن الحج والعمرة ليس على الفور، والكلام الأول هو الأوجه والأرجح، أن الإنسان إذا كان عليه حجة حجة الإسلام فإنه لا يشتغل بعمرة النافلة إذا خير بينها وبين الحجة. أما إذا كان ما في تعارض فلا بأس. كيف ذلك؟ يعني الإنسان مثلا اعتمر عمرة الإسلام في شهر رجب ولم يحج حجة الإسلام، فلما جاء شهر رمضان أراد أن يعتمر نافلة، أراد أن يحصل فضيلة العمرة في رمضان، فحينئذ لا بأس بذلك، أليس كذلك؟ ما في بأس، ما في تعارض هنا، لأنه الآن سيعتمر في رمضان ثم في آخر العام يحج حجة الإسلام، فإذا كان ما في تعارض فلا بأس. أو هذا إنسان مثلا العكس حج حجة الإسلام ثم سنحت له فرصة فقط أن يأتي إلى مكة في أيام الحج وهو لا يتمكن من أداء العمرة قبلها، من أداء العمرة قبل الحج، ولكن يقول في نفسه إن قضيت حجي أتمرت عمرة الإسلام، ففي هذه الحالة أيضا لا بأس لأن ما في تعارض. والأفضل في هذه الحالة أن يقرن الحج بالعمرة وأن ينوي بهذا العمرة أن تكون عمرة الإسلام. يعني الصورة الثانية هذه مفترضة وإلا يمكن علاجها، يمكن حلها. فالإنسان الذي حج حجة الإسلام ويريد أن يتنفل بالحج قبل العمرة عمرة الإسلام، ففي هذه الحالة نقول له أدخل العمرة في الحج، أدخل هذه العمرة في الحج، كن قارنا. أما إذا حصل التعارض بأن يخير بين الحج والعمرة، يعني هذا الآن اعتمر عمرة الإسلام، اعتمر عمرة الإسلام وما حج حج الإسلام، وقيل له أنت لك سفرة واحدة إلى مكة، سفرة واحدة فقط، فإما أن تجعلها في رمضان وإما أن تجعلها في آخر العام. فالآن خير بين سفرة في رمضان لعمرة نافلة وبين سفرة في آخر العام لحج الإسلام، فحينئذ ما الذي يجب عليه أن يختار؟ الثاني، لا شك في ذلك ولا ريب، يجب عليه أن يختار الثاني. إذن في هذه الحالة يأتي هذا القول، يتنزل هذا القول بأنه لا يجوز له أن يتنفل بعمرة قبل حجة الإسلام. جيد، إذن المسألة فيها تفصيل. إذا ما في تعارض الحمد لله الأمر جائز وسائغ وسهل، أما إذا في تعارض لا، إذا خير بين هذا وهذا يقال له نحن ما نعطيك إجازة، إما أن تأخذ الإجازة في رمضان وإما أن تأخذ الإجازة في شهر ذي الحجة. طيب إذا أخذها في رمضان ما استطاع أن يحج حجة الإسلام وهو قد اعتمر عمرة الإسلام، فيقال له لا، لا يجوز لك، اجعل إجازتك في آخر العام حتى تحج حجة الإسلام، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تعتمر. طيب على القول أن الحج على التراخي ليس على الفور، فحينئذ يجوز له أن يعتمر في رمضان لأن الحج لا يجب عليه هذا العام، الحج يجب عليه العام القادم أو بعد القادم أو بعد على التراخي. وهذا الذي قال فيه ابن رجب والله أعلم وفيه نظر، لأن الحج والعمرة على الفور. قال وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور، وكذلك نص أحمد في رواية مهنة في من عليه زكاة ونذر قال لا يبالي بأيهما يبدأ، وهذا إذا كان ماله يتسع لهما، فأما إن لم يتسع فسنذكره، يعني في التصرفات المالية. إنسان مثلا عليه زكاة في ماله 1000 ريال، 1000 ريال زكاة ماله، قبل أن يخرجها إلى المستحقين إلى أهل الزكاة لقي مسكينا أو فقيرا فأعطاه 10 ريالات صدقة. يقول هنا المؤلف يصح هذا أن يتنفل بالصدقة قبل أداء الزكاة وإن كان الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها، الزكاة لا يجوز تأخيرها، تخرج في وقتها، وإنما يجوز تقديمها وتعجيلها لا بأس به، أما التأخير لا. فيجوز أن يخرج أن يتصدق قبل أدائها لا بأس بذلك إذا كان ماله يتسع. أما إذا كان المال ما يتسع يقول يأتي في القسم الثاني، عليه نذر وزكاة، عليه نذر وزكاة، نذر أن يتصدق بشاه، وعليه كذلك زكاة شاه واحدة عنده خمس من الإبل، ما زكاتها؟ شاة واحدة، إذن عليه شاه زكاة وشاه نذر. قال الإمام أحمد في رواية مهنة لا يبالي بأيهما يبدأ، إن أخرج الشاة التي هي نذر لا بأس، أو أخرج الشاة التي هي زكاة لا بأس، ما يبالي، ولكن إذا كان المال يتسع. أما إذا لم يتسع كأن يكون عليه نذر شاة، نذر شاة وعليه زكاة شاة، ولا يملك إلا شاة واحدة، رحمك الله، عليه زكاة شاة ونذر شاة ولا يملك إلا شاة واحدة، ففي هذه الحالة هذه الشاة هل يدفعها نذرا أم يدفعها زكاة؟ إذن هنا ضاق التصرف، ضاق المال ما يتسع وما يستطيع إلا أن يدفع شاة واحدة، فهل يدفعها زكاة أم يدفعها نذرا؟ يقول المؤلف سنذكره في القسم الثاني. قال رحمه الله: النوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، لأنه إذا حجر عليه لا يجوز له أن يتصرف في شيء من ماله، المحجور عليه ما يتصرف، لا يجوز له أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يهدي ولا أن يوقف، ممنوع. لكن هذا الآن عليه دين، هل يجوز أن يعتق أو أن يوقف أو أن يهب أو أن يهدي أو يتصدق؟ يقول: فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. إنسان عليه دين 100,000 فماذا فعل؟ وعنده 100,000، هذه 100,000 وهبها لإنسان وعليه ديون 100,000، يقول: المذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. هنا في نسخة للكتاب يقول: كتب في هامش ألف عند هذا الكلام، وكذا هو اختيار الشيخين، الشيخين ابن قدامة والمجد ابن تيمية، وكذا هو اختيار الشيخين، وذكر عن مالك وذكر صاحب المغني أن نفوذه لا يعلم فيه خلافا، يعني ينفذ في هذه الحالة لا يعلم خلافا في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين. إذن ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان في مطالبة من الغرماء ما ينفذ تصرفه أبدا، إذا وهب شخصا مبلغا وذهب يريد أن يوثق الهبة أو أوقف شيئا ويريد أن يوثق الوقف، فإذا الغرماء طالبوا بالمال بالديون القاضي لا يجيز شيئا من تصرفاته، ممنوع، الغرماء يطالبون بديونهم وحقوقهم. طيب إذا ما في مطالبة من الغرماء التصرف نافذ، يقول ابن قدامة أنه ما يعلم فيه خلافا. طيب رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن رجب حكاه وجها في المذهب أو قولا في المذهب، ابن رجب يقول هذا الرأي أن تصرفات المدين لا تنفذ مع مطالبة الغرماء، يقول يمكن تخريجه على أصلين في المذهب. أحدهما قال ما نص عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده، واحتج بالحديث المروي في ذلك. هذا إنسان تبرع بماله أوقف أو تصدق، طب أمه وأبوه محتاجان، ترك أمه ترك أباه وذهب يتبرع ويوقف. اليوم أحمد رحمه الله يقول إن لهما للأبوين أن يرد هذا التبرع وأن يأخذ هذا المال. يقول احتج بالحديث المروي في ذلك، هذا الحديث أشار إليه المحقق، يقول أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تالي التلخيص عن عائشة رضي الله عنها قالت تفوت رجل، هكذا هي، من مال نفسه بمال، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأعلمه ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إليه فقال له أردد على أبيك ما حبست عليه، فإنك ومالك كسهم من كنانته، يعني أنت من كسبه. إسناده ضعيف، في الحارث بن عبيد الحمص الكلائي، الحديث ضعيف، لكن يشهد له حديث آخر يقول قلت يشهد له الحديث أنت ومالك لأبيك. إذن اليوم أحمد رحمه الله قدم حق الأبوين المحتاجين على التبرعات النافلة، الصدقة والوقف وأمثالهما. إذن هذا هو الأصل الأول. طب كيف ينبني هذا؟ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله رد الصدقة ورد الوقف من أجل حق الوالدين، فكذلك ينبغي أن نرد الوقف وأن نرد الصدقة من أجل حق الغرماء، لأن حق الوالد واجب وكذلك حق الغريم واجب. قال والثاني، الأصل الثاني الذي ممكن أن نخرج عليه هذا الرأي، يقول أنه نص في رواية أخرى على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم، واضح؟ أوصى لأجانب، طب أنت لك أقارب محتاجون، يقول الإمام أحمد رحمه الله ترد الوصية على من؟ على الأقارب. وهذا والله هو الموافق للشريعة، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. القريب له حق بعد الوالدين. يقول رحمه الله فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد. سبحان الله، كلام جيد، هذا تحرير من ابن رجب رحمه الله، حيث رد رأي ابن تيمية إلى أصلين في المذهب أفتى فيهما أحمد بن حنبل. أحمد رحمه الله أفتى بحق الوالدين وأفتى بحق الأقارب، إذن يخرج عليهما حق الغرماء، إذن هي ثلاثة حقوق، كلها من باب واحد، حق الوالدين، حق الأقارب، حق الغرماء. فحقوق هؤلاء أو هذه الأصناف الثلاثة مقدم على التبرعات المالية كالوقف والهبة والصدقة ونحوها. قال رحمه الله: ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية. ولهذا يباع المدبر. المدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه بموته، يعني يقول له: أنت حر إذا مت، إذا أنا مت أنت حر، أو أنت حر على دبر مني. فبمجرد ما يموت السيد العبد هذا يكون حرا، هذا المدبر. طيب، إنسان دبر عبدا، عنده عبد وقال له هذا السيد: أنت حر إذا أنا مت فأنت حر. طيب، مات السيد عليه دين، عليه دين، العبد قيمته 1000 والدين 1000، فماذا يقول هنا في هذه الرواية؟ المدبر هذا يباع، يعني ما يكون حرا، يباع ويسدد الدين. فهنا قدم الحق الواجب على التبرع المالي، لأن كونه أعتق العبد ودبره هذا تبرع، هذا صدقة، هذا مثل الصدقة. لكن حق الغريم الدين يقدم. لذلك يقول: ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية، على رواية عن أحمد رحمه الله. ونقل ابن منصور عن أحمد في من تصدق عند موته بماله كله قال: هذا مردود لو كان في حياته، لم أجوز له إذا كان له ولد. أحمد رحمه الله رد التبرع بالمال كله، أما عند الموت فلا شك في ذلك، لا يجوز للإنسان عند موته أن يتبرع بكل ماله، وإنما يتبرع فقط بالثلث، ولو زاد فإنه جائر ظالم. لا سيما إذا كان له وارث، ولد له وراث. أما في حياته فإن الإمام أحمد يقول: هذا مردود لو كان في حياته. وهذا أيضا صحيح، لأن الذي يفعل هذا الشيء حقيقة يضر بذويه، يضر بأولاده، يضر بأهله، ولا دليل يدل على جواز هذا. وأما ما يروى عن أبي بكر أنه تصدق بماله كله فهذا محمول على أن الصديق رضي الله عنه إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماله الموجود عنده في بيته، والصديق صاحب تجارة له أموال عند الناس. فالإنسان إذا كان تاجرا ويكسب المال ويأتي به فلا بأس أن ينفق جميع ما عنده، ما عنده في البيت، يعني في خزينته. لماذا؟ لأن الرجل هذا ما هو رجل عاقل أو جالس في بيته، رجل تأتيه الأموال لأنه تاجر، يبيع ويشتري ويتكسب. أما رجل ليس تاجرا وليس من هؤلاء الناس وما عنده إلا مبلغ من المال في بيته وإما في مصرف، وعنده أولاد وله ذرية ضعفاء، فماذا فعل؟ أخذ جميع المال وتصدق به. هذا إجحاف عظيم بأولاده وذويه، لا يجوز له ذلك، هو ظلم. أحق الناس بمعروفه وإحسانه هؤلاء الناس من يعولهم، لذلك لا حجة فيما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا قياس مع الفارق، من مثل أبي بكر الصديق؟ يعني حتى على الاحتمال الأول. على كل حال فعل الصديق أقول لا حجة فيه، هذا هو الجواب عنه. لذلك يقول هنا في التعليق، يقول إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يجوز التصدق بجميع ماله إذا كان له ولد، لأنه يدع واجبا لتطوع، ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك، وقد فعل ذلك أبو بكر فتصدق بماله كله. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لأولاده ما يجب لهم ووثق بما عند الله فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله، ولكن الأفضل لا يتصدق بزائد عن الثلث. ولهذا لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بماله، أو أبو لبابة ابن المنذر أن يتصدق بماله بتوبة الله عليه، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين. قلت أخرج أبو داود في السنن، يقول محقق قلت أخرج أبو داود في السنن والترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح، والبزار والدارمي في السنن بسند صحيح عن عمر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. شوف لاحظ مالا عندي، يعني هذا مال مرصود في البيت عنده. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، شوف لاحظ بكل ما عنده يعني من المال المرصود في البيت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول عمر قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني عمر ما يمكن أن يسبق أبا بكر. هنا الشاهد أن أبا بكر الصديق المال الذي عنده المدخر عنده أحضره كله، وهذا فعل أهل اليقين. ولكن الصديق رجل يكسب المعدوم كما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والصديق نفسه وصف بذلك، الصديق وصف بذلك. الصديق رضي الله عنه خرج لما اشتد تعذيب قريش للصحابة، الصديق كان قد خرج يريد أن يهاجر، فالتقاه رجلا من شيوخ العرب، سيد القارة قبيلة مشهورة ومعروفة، وقال إلى أين أبا بكر؟ قال ضيق علي قومي أردت أن أخرج حتى أعبد ربي. قال ارجع يا أبا بكر فإن مثلك لا يخرج، فإنك تكرم الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق. سبحان الله، الصفات التي ذكرت في رسول الله عليه الصلاة والسلام. العرب كانت الظاهر أنها إذا أرادت أن تثني عن الرجل ثناء عظيما تأتي بهذه الصفات، تدل على كرم الأخلاق وعلى رفعة المنزلة وعلى كثرة الجود والإحسان والمعروف. والصديق كان صديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة، تشابهت أخلاقهما، لذلك الصديق أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. سبحان الله. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل إنسان له منة كفأنا بها إلا من إلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالصديق جاء في أوصافه أنه يكسب المعدوم، وهذه اللفظة تضبط على ضبطين، يكسب المعدوم وفي لفظ يكسب المعدوم، فيتدل على النشامة كما تقول العرب اليوم، نشامة الإنسان. يكسب المعدوم رجل مو بطال ولا كسلان، ولا رجل يعني عنده حركة ونشيط، فيذهب المال المعدوم يكسبه. طيب يكسب المعدوم، يأتي الإنسان ما عنده شغل ولا وظيفة ولا دخل ولا شيء يأخذه فيشغله معه. شوف الكرم كيف، يأتي إلى أشخاص أو إلى ناس فقراء محتاجين ما عندهم شيء ما عندهم دخل، يأتي يوظفهم، يوظفهم معهم في التجارة أو شيء آخر حتى يكسبوا المال. فهذا كذلك من شهمة الإنسان ومرأته ورجولته. فالصديق رضي الله تعالى عنه ولو تبرع بالمال كله الذي عنده في بيته لكنه ممن يكسب المعدوم. فإن كان الإنسان كذلك يكسب المعدوم فلا بأس، إنسان تاجر من التجار مثلا يشتغل ويكسب المعدوم وعنده في البنك 100,000 هي الرصيد، يجوز أن ينفقها كلها لأن تمضي أيام سيأتي مثلها مثله وهكذا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي إلى الصدقة والتبرع أحضر كم؟ نصف المال، أحضر 50,000 وجزاه الله خيرا. من يتبرع بنصف ماله اليوم؟ الآن إنسان لو عنده 100,000 وقيل تبرعوا، هل في أحد يحضر 50,000؟ اختبر الناس الآن وشوف وأحضرت الأنفس الشح. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تبرع بنصف المال وقال اليوم أسبق أبا بكر. فإذا الصديق رضي الله عنه يحضر المال كله، المال الموجود كله يحضره، فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. سبحان الله. فالحديث يا إخواننا ما فيه دليل، الحقيقة ما فيه دليل على أن الإنسان ينفق المال كله، هذا إجحاف عظيم بالأقارب ومن يعوله الإنسان. يقول وأما حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه أراد أن يتصدق بجميع ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث، أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وأحمد في المسند والدارمي حديث صحيح. وأما قصة توبة كعب بن مالك فإنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة من الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. يقول فالثابت قوله صلى الله عليه وعلى وسلم أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد الثلث، هذا في حديث من؟ في حديث كعب بن مالك. وقول كعب أمسك سهمي الذي بخيبر لا نعلم هو بقدر الثلث، بقدر ثلث ماله أو أكثر من ذلك وأقل، قاله ابن عربي في أحكامه، هو صحيح. لكن يكفي في حديث أبي لبابة أنه قال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث، وقد تقدم أنه صحيح. ولذلك العلماء يقولون من نذر أو حلف أن يتصدق بماله كله قالوا يجزيه ويكفيه أن يتصدق بالثلث فقط، يكفي هذا، لو أخرج الثلث يكفيه ولا يكون حانثا، لقوله عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث. تلاحظ الآن أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر، أبو لبابة أرسله النبي إلى بني قريظة ليتفاوض معه، وكان صديقا له في الجاهلية. فلما دخل عليهم أبو لبابة قام عليه النساء والصبيان وجهشوا بالبكاء، فرق لهم رضي الله عنه وقالوا يا أبا لبابة هل ترى أن ننزل يعني على حكم محمد أن نسلم أنفسنا يعني؟ فأبو لبابة ماذا فعل يعني؟ أشار إلى حلقه بيده، يعني نزولكم معناه الذبح، أشار إشارة فقط ما تكلم، لما قال له أترى يعني هل تشير علينا بأن ننزل على حكم محمد؟ فأشار إلى حلقه بيده، يعني نزولكم معناه الذبح، سوف يذبحكم. فهو لما فعل هذه الحركة استشعر رضي الله عنه أنه وقع في ذنب، سبحان الله. فمباشرة ذهب إلى المسجد وربط نفسه في ساريه في المسجد بحبل، وقال ما يعني ما أفك نفسي حتى أعلم أن الله تابع علي، لأني قد خنت الله ورسوله، الله المستعان. بحركة يعني فعلها رضي الله عنه، وقد رأى النساء والصبيان وجهشوا بالبكاء فرق لهم. بقي أياما ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل توبته في سورة التوبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال ما يحلني إلا رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفك عنه قيده وتاب الله عليه. حينئذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن من توبة الله علي أن أتصدق بجميع مالي. فقال له النبي، أفتاه النبي بأنه يجزيك عن هذا القسم وهذا النذر أن تخرج ثلث المال فقط. وعليه أخذ الفقهاء أن من حلف أن يتصدق بجميع ماله أنه يكفيه من ذلك الثلث، أخذوا من هذا الحديث. إذن كلام المحقق الأخير هذا لا ليس فيه ما في ما له مجال، يعني المحقق يقول ما ندري كذا أو كذا. إذا لم يأتي التحديد في حديث كعب فإنه قد جاء في حديث أبي لبابة والحمد لله، وهو نفسه قد قال عنه إنه صحيح، وهذا يكفي. إذن التصرفات المالية الخلاصة فيها أن الإنسان إذا كان عليه ديون يجوز له أن يتبرع بوقف أو هبة أو صدقة، وابن قدامة يقول لا نعلم بذلك خلافا ما لم يحجر عليه، إذا حجر عليه ممنوع إلا إذا طالب الغرماء، فالشيخ الإسلام يقول ليس له أن يتصرف. وخرج ابن رجب رحمه الله هذا الرأي الذي أبداه ابن تيمية على أصلين في المذهب، على حق الوالدين وحق الأقارب، وهو تخريج سليم صحيح ووجيه. ثم خرجه أيضا على بيع المدبر في الدين خاصة، وخرجه أيضا على من أراد أن يتبرع بجميع ماله إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.